إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أفرأيتم الذين تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى أجسامكم، ولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فديننا الإسلامي العظيم جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن تعليق القلوب بغير الله إلى تعليقها بالله عز وجل. فالله عز وجل هو الضار والنافع، فهو المستحق للدعاء والعبادة والاستغاثة والتوكل والرجاء والخوف والخوف. فالمقصود الأعظم من الدين الإسلامي هو تعليق القلوب بالله عز وجل، والمقصود الأعظم عند غير أهل السنة هو تعليق القلب بغير الله عز وجل، وبتعليق القلب بدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يريد الله، يريد الدار الآخرة، عنده توحيد واتباع لدين الله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أو ما يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاحذر على قلبك أيها المسلم وعلقه بالله عز وجل، فالله هو الضار وهو النافع، وبيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فالحذر من تعليق القلوب بغير الله عز وجل، فإن هذا أمر خطير على العبد، فترى من يعلق القلوب بالأموات وبالمخلوقين: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. هؤلاء بشر لا يضرون ولا ينفعون، هو مخلوق مثلك. حتى أن بعضهم يقول عند الولي احفظ قلبك، عند الولي احفظ قلبك، وعند السلطان احفظ لسانك. وانظر، هذه العقيدة الفاسدة، يعلقون المخلوق بغير الله عز وجل. عند الولي احفظ قلبك، ماذا هذا الولي يطلع ما في القلوب، يرى يعرف ما في القلوب؟ والله عز وجل يقول: إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالذي يعلم ما في النيات وما في القلوب هو الله. فانظر يا رعاك الله إلى هذه العقائد الفاسدة التي يبثونها بين الناس. عند الولي احفظ قلبك، احفظ قلبك، هذا الولي يطلع على القلوب. فهذا والعياذ بالله عقيدة شركية، والعياذ بالله، أنك تخاف من الولي وأنه مطلع على قلبك. فاحذر فاحذر على عقيدتك يا مسلم. فالمقصود الأعظم من الدين الإسلامي هو تعليق القلوب بالله عز وجل، والمقصود الأعظم عند عبادة الأوثان وعند من يتعلق بالأموات وبالمخلوق، المقصود الأعظم هو تعليق القلب بغير الله عز وجل. فالله عز وجل أرسل الرسل لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قل أفرأيتم الذين تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله، كافيني الله، عليه عليه يتوكل المتوكلون. هؤلاء يخوفونك بغير الله، أو يخوفونك من دون بغير الله عز وجل، بغير الله. والله عز وجل قد أخبرنا أن الضر والنفع بيده، ما علينا إلا أن نخلص العبادة له وأن نقبل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. انظر كيف هذا، كيف ديننا الإسلامي يحث العبد على تعليق قلبه بالله واللجوء إلى الله عز وجل والإقبال عليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا عز وجل جعل الضر بيده وحده والنفع بيده وحده، فمن طلب الضر جلب المنافع ودفع المضار من غير الله هذا والعياذ بالله عقيدة فاسدة تؤدي بصاحبها إلى الشرك والعياذ بالله. فبوب العلماء قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب من الشرك تعليق الخيط والحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. فانظر عقيدة شركية أن يعلق الإنسان الخيوط والتمائم والحروز والقرون وغير ذلك، يعتقد أن هذه التمائم أو الحروز أو هذه القرون التي يضعونها فوق البيوت أنها ترد العين أو ترد الشر أو أنها تجلب الخير، فهذه عقيدة شركية. لماذا؟ لأن القلب تعلق بغير الله، اعتقد في غير الله عز وجل الضر والنفع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة حرز من أي شيء، من علق تميمة فقد أشرك وقع في الشرك. فإن اعتقد أن هذه القرون التي توضع فوق البيوت أو الحروز التي في السيارات أو في الأطفال اعتقد أنها هي التي ترد العين، أنها هي التي تشفي من المرض، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإن اعتقد قال: لا، الشافي هو الله، ولكن هذا سبب، فنقول هذا شرك أصغر، لأن هذه الأشياء ليست أسباب لجلب المنافع ودفع المضار، ودفع المضار هذا شرك أصغر، فتعليقها لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم التمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الغير الشرعية التي تكون بكلام لا يفهم وبغير الأدعية من القرآن والسنة, والسنة لا تفهم. قال إن الرقى والتمائم الحروز التي تعلق على العبد أو غير ذلك, إن الرقى والتمائم والتولة نوع من أنواع السحر, من أنواع السحر. قال شرك والعياذ بالله. فانظر إلى هذا الدين العظيم الذي جاء لتحريرنا من عبادة المخلوقين. هذا مخلوق, هذا ميت, هذا إنسان لا يضر ولا ينفع. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله وخليل الله عز وجل لا يجوز الاستغاث به, فإن الله عز وجل لا يرضى في أن يشرك به في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر توحيد. ما قال له: أنا رسول الله اسألني, أنا جاهي عظيم. نعم جاه رسول الله عظيم عند الله, ولكن ما قال له: اسألني أنا رسول الله استعن بي, وغيرك وغير هؤلاء وغير الذين لم يلتزموا بالتوحيد يدعون الناس إلى التعلق بهم, إلى التعلق بالأموات, إلى التعلق بالمخلوق الذي لا يضر ولا ينفع, لا يضر وينفع, هو عاجز عاجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله عز وجل في رسول الله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أجلي أستطيع أن أجلي بالنفعي نفعا ولا ضرا, فما بالك الذي يدعي أنه يستطيع أن يضر أو ينفع. فاحذر يا مسلم, احذر على عقيدتك وانتبه لها, فإن هؤلاء يريدون أن يحرفونك عما جاء به الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره, فأرسل رسولا ينادي ألا يبقين في عنق بعير ماذا, قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت فانظر يا رعاك الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة التوحيد والتعلق بالله حتى في الحيوانات, حيوان ليس له دخل, فإن علق في رقبته تمائم حروز نعال أو سيارة علق فيها يد أو عين أو غير ذلك, كل هذا حرام. حتى تعليق المصحف لا يجوز, لأن كلام الله أنزله بيننا لنتلوه لنقرأه, ليس للتعليق, وليس للتعليق, إنما للتلاوة والتعبد فتعليق المصاحف حروز كذلك لا يجوز, محرم لأن الضر والنفع بيد الله عز وجل. هذه عقيدتنا, رسول الله, ونتحدى من يعتقد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى تعليق القلوب بغير الله عز وجل. هذه دعوة الرسل بنص القرآن. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, في كل أمة أن اعبدوا الله, علق قلبك بالله واجتنبوا الطاغوت. كل من عبد من دون الله, من دعي من دون الله, من استغاث بغير الله طاغوت والعياذ بالله, فانظر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلم هذه الأمة. خطر, تعليق هذه التمائم حتى وإن كانت في الحيوانات, هكذا عمران بن حسين رضي الله عنه رأى رجل قد علق في يده حلقة من صفر من نحاس أصفر, فقال له عمران بن حسين رضي الله عنه: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الحديث اختلف في رفعه, ولكن بعض العلماء يحسنه أنه من كلام عمران بن حسين. قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة, مرض في اليد في المنكب. قال انزعها انزعها، هذا الحديد انزعه، فإنك لو مت ما أفلحت ما أفلحت. وجاء عن علي بن أبي طالب بسند صحيح، وأن حذيفة رضي الله عنه كذلك بسند صحيح، أنهم رأوا كل واحد لوحده، رأى الرجل، رأى عمر علي بن أبي طالب رجل قد علق في يده خيط، حبل ربطه، قال ما هذا؟ قال خيط رقي لي فيه، رقيا رقيا. قال انزعها فلو مت ما صليت عليك. وهكذا قال حذيفة. فانظر إلى هذه العقيدة الصافية التي تجعل الإنسان في طمأنينة، وأن النفع والضر كله بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل. فكن مع الله، ما سيضيعك الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا، ما دام الإنسان متقي لله. والتقوى هي هنا تشمل التوحيد واتباع السنة والأعمال الصالحة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن محتاجون إلى الله عز وجل، لسنا محتاجين إلى ميت ولا إلى ولي ولا إلى حبيب ولا إلى غيرها أو غير الله عز وجل. فالله عز وجل هو الكافي. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: يا أيها الرسول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسبنا وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي. فكن مع الله، وعلق قلبك بالله، والجأ إلى الله، وادع ربك ووحده، واصرف له جميع العبادات من دعاء ونذر واستغاثة وذبح وتوكل ورجاء وخوف، وأنت في سعادة. اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: يا عبادي، يا عبادي، ينادينا ربنا عز وجل، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، يا عبادي، كلكم عاجائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. تدعو ميت، تستغيث بغير الله، تلجأ إلى ما ميت، إلى قبر ميت، إلى ما مخلوق غير الله عز وجل، إلى مخلوق ما يضر ولا ينفع. والله عز وجل يقول: ادعوني، ادعوني، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ادخل إبرة واخرجها من البحر، كم سينقص البحر؟ البحر محيط، محيط، وهذه إبرة، ما سينقص البحر شيء، ما شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فلو سألنا الله، جمعنا كلنا وكل واحد سأل الله مثل السماوات والأرض، ما نقص من ملك الله وهو على كل شيء، كل شيء قدير. يا عبادي، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعلق قلبك بالله، فعلق قلبك بالله. قال إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موحد، موحد، معلق بالله عز وجل، لاجئ إلى الله عز وجل، طالع يطلب الجلب المنافع ودفع المضار من الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا القلب نظفه وعلقه بالله، تحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضاه، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.